اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا الجزء 12 من كتاب الله تبارك وتعالى يبتدئ تقريبا مع مطلع سورة هود، والتي تحدثت عن المشركين المكذبين وتحديهم بالقرآن، وتحدثت عن الحال التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام من ضيق وهم مما ووجه به من تكذيب وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فجاءت الآية الكريمة في أوائل السورة موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام بالاستمرار قائلة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ثم انطلق القرآن الكريم في سرد جملة من القصص التي بيّن الله الحكمة في ذكرها في آخر السورة حينما قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فابتدأ الحديث كما هو عامة قصص القرآن بقصة نوح عليه الصلاة والسلام وتفصيل الحوار الذي جرى بينه وبين قومه، ثم أمر الله تعالى له بصناعة الفلك وتفصيل حادثة الطوفان. وفي حوار نوح، هذه من هدايات هذا الجزء، في حوار نوح عليه السلام مع ابنه ما يبين أن حب الله عز وجل في قلوب الموحدين أعظم من أي حب، ولو كان المحبوب فلذة الكبد، بل لو كان المحبوب هو النفس ذاتها. وفي قصة هود عليه الصلاة والسلام نتعلم هداية عظيمة، وهي أن الاستغفار سبب لحصول القوة الحسية والمعنوية. وفي قصة هود من الهدايات أنهم كذبوه واتهموه بالمس، مس الجن، فصبر وتوكل على الله فنجاه الله عز وجل. فخذ العبرة أيها الموحد. ومن هدايات هذه القصة أيضا أن بل من هدايات هذه السورة وهذا الجزء أن الله سبحانه وتعالى عرض لهذه القصص الكثيرة لصفوة الخلق وبين عظيم ما لاقوا في سبيل الدعوة إلى الله، لتقول هذه القصص لتقول: أيها الداعية، إذا كنت تريد أن تسلك طريق الأنبياء فهذا طريقهم، فإما أن تصبر وتحتسب وتكون لك العاقبة، وإلا فإن تركته فإنك أنت الخاسر، وأما دين الله عز وجل فإنه منصور ولا بد. وفي قصة شعيب عليه الصلاة والسلام يتجلى اهتمام الشرائع عموما بالجانب الاقتصادي ومراقبة الله عز وجل فيه، حتى قال له قومه: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ مما يدل على أن الصلاة أيضا لها تأثير حتى على المعاملات الاقتصادية. وفي قصة موسى جاء عرضها مختصرا في قصة موسى مع فرعون، ثم بين السياق بعد ذلك ملامح من مشهد يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى أشقياء وسعداء، جعل الله وإياكم من أولئك السعداء. ثم ختمت السورة بالأمر بالاستقامة والدعوة والصبر على هذا الطريق، لا مناص، لا يمكن الإنسان إذا ضاق صدره من الدعوة أن يتركه، بل يصبر. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وقال الله عز وجل: فاصبر كما صبر العزم من الرسل، وغير ذلك من الآيات. وبهذا تختتم السورة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة يوسف التي أخذت حيزا من هذا الجزء أيضا. ففي بداية السورة حديث عن حسد الإخوة والابتلاء بنعمة الجمال، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ثبت صارت العاقبة له. وكذلك أيضا من هدايات هذا الجزء أن الله تعالى فصل ما حدث بين يوسف وإخوته وكيفية أخذه ووضعه في الجب ووصوله إلى صاحب مصر، ما يدل على أن الإنسان الذي أراد الله تمكينه قد يكون البلاء مبكرا عليه في بدايات حياته، حتى إذا بلغ مبالغ متقدمة في سنوات عمره كان ثباته وتمكنه أعظم وأكبر. وفي ذكر قصة المراودة وإبراز الصارف عن ذلك هداية عظيمة، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. فما حظك وما حظ كل قارئ لهذه القصة من هذا الإخلاص الذي نواجه به الشهوات؟ وفي قصة يوسف دليل عظيم على أن الدعوة إلى الله إذا سرت في النفس فإنها لا تتوقف ولو كان صاحبها خلف قضبان السجون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.